من الشيطان ومن الهوى ومن نزغات الشيطان ومن نزعات النفس أو نوازع النفس، إذا حكم عقله واحتكم عقله لشرع الله. فهذا دليل كمال العقل ودليل انكسار قوة الغضب وخضوعها له، وهو يبدأ تكلفا بكظم الغيظ وينتهي إذا كما قلنا أن يكون ملكة راسخة في النفس يتأتى عنها السلوك بغير تكلف. أقول ثاني، الخلق ولا متخلق سخي بالسخاء أو بالحلم أو بالحياء. لو كان السخاء بيحصل مرة في السنة ما بقاش سخي، لو كان الحياء بيحصل أحيانا ويغيب أحيانا كثيرة ما بقاش إنسانا، ده هو حياء. ما بقاش حليم إذا كان يتحلم أحيانا ويثور غضبه أحيانا أخرى، ما يبقى حليم أو سخي أو حيي أو أي صفة إذا أصبحت هذه الصفة ملكة راسخة يتأتى عنها السلوك بغير تكلف. فكلام علماء الاجتماع والأخلاق، إذا تأتى عنها الخلق والسلوك بغير تكلف، ما بقاش يعني بيحاول ويتصنع، لا يبقى طبيعي كده، طبيعي أنه سخي ينفق، طبيعي أنه هو حيي، طبيعي أنه هو له حلم حليم، تبقى طبيعة فيه ثابتة ما يتغيرش وما ترددش. هنا يقال أنه متخلق بالإيه؟ بهذا الخلق، وأصبح الخلق له ملكة راسخة ثابتة، فمع الاعتياد يصبح خلقا فلا يهيج غيظه ولا يتعب في كظمه. إذا اعتاده لا يهيج غضبه ولا يتعب في كظم غيظ نفسه، ما بقاش متألم، متألم هيغضب بس في كظم الغيظ ما بقاش عنده ألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتخير أو يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. رواه الطبراني والدارقطني عن أبي الدرداء، في سنده ضعف. إنما الحلم بالتحلم والعلم، أو قال إنما العلم بالتعلم أولا والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتحرى الشر، ومن يتوقى الشر يوقى. يعني احرص على الخير ينفعك، إذا نشنت على الخير ودورت عليه أتوفق ليه، إنما تنتظرش إن توصل للخير من غير إيه، من غير حرص وسعي وتسديد في سعيك. ومن يتوقى الشر يوقى، يعني برضو الحرص إلى حد ما يحمي الإنسان من الشرور، الحذر لا يغني من القدر، لابد من وقوع الإيه القدر، لكن الذي يتوقى الشرور يحفظ لأمر الله، لأن الله جعل من أسباب الحفظ من الشرور أنك تكون حريص تأخذ بالأسباب فيقيك الله هذه الشرور. والحديث أيضا عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم. اللهم صل على سيدنا محمد. اطلبوا العلم ومع العلم مطلوب ايه السكينة والحلم، واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، تؤدة والترفق. لينوا من لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، يعني اللي بيعلم يبقى لين مع طالب العلم، والمتعلم يلين مع معلمه، بس مش لين يخليه ما يحفظش، يلين ما يحضر يعني، يلين عشان ما يزعلش ابوه ولا يزعلش امه، ولا ما يعطيش الدرس الخصوص، ولا ما يلين بذلك التلميذ يتهاون باستاذه، لا يلين خلقا يعامل بالادب والاحترام، انما بالحزم، والحزم لا يتنافى مع التادب. الحزم ازاي؟ والحزم لا يتنافى مع الادب. ممكن يكون حازم وحاسم ورفيق في نفس الوقت، انما لو اصبح لينا يعصر من غير حسم ولا حزم يبقى مش مطلوب. لا تكن ناشفا فتكسر، ولا لينا فتعصر، سواء مع التلميذ، مع الاسره، مع الزوجه، مع الاولاد، مع المعاملين جميعا. ولا تكون من جبابره العلماء. العلماء اذا اغتر العالم بعلمه واعجب بنفسه يورثه ذلك غرورا وكبرا، والغرور والكبر يتولد منه التجبر على خلق الله، اذا تكبر بتجبر. فالمتجبر هذا الذي يتعالى بعلمه او بماله او بسلطانه، هذا يعني يعتبر طاغيه في اي مجال، طغى اذا تجاوز الحد. فيغلب جهلكم علمكم، احنا عارفين الجهل، هنا الحديث بيقول يغلب جهلكم حلمكم، يغلب جهلكم حلمكم. اذا كان متكبر مش هيقبل نصيحه، اذا كان مش هيتعلم حاجه، واذا كان متكبر وحب يعلم مش هيكسب حد، محدش يسمع له يعني. وبعدين يتطاول، ممكن يتطاول وممكن يرفع صوته وممكن يمد ايده، ولو كان عالما ولو كان واعظا ولو كان فوق المنبر، فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هو اللي قال فوق، اللي قال من قال لي اتق الله قطعت عنقه، مش كان فوق بيخطب فوق المنبر، منبر النبي عليه الصلاه والسلام، من قال لي اتق الله قطعت عنقه، قالها فوق المنبر، تجبر بسلطانه وكان فصيحا عليم اللسان فهدد بهذا. إذن ده من التجبر على خلق الله. فالجهل يعني حتين، الجهل بعدم العلم أو الجهل بفعل الجهلاء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، هنا الجاهلون مش المقصود بهم اللي مش متعلمين، لا، الجاهل هو المتطاول اللي يجهل في سلوكه وتصرفه، يعني يخطئ. واستخدمت هذه الكلمة في الذي يخطئ ويعصي ولا يعني يسلك السبيل السوي. يبقى الجهل اما ضد العلم او جد ليه ضد الخلق الفاضل. وتواضعوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، او قال لينوا، ولا تكونوا من جبابره العلماء فيغلب جهلكم حلمكم. قول ابو حامد اشار الى التكبر والتجبر والتميز، وهو الذي يهيج الغضب ويمنع الحلم واللين. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم، اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ذكره حديثا وقال عراقي لم أجد له أصلا، يعني بحث عنه فلم يجد مصدره. قال علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم، وأنه ليكتب جبارا عنيدا ولا يملك إلا أهله. الجبار العنيد يفهم دائما الجبار العنيد اللي هو صاحب السلطة وصاحب المال، وشايف نفسه يعني مغرور بماله وسلطانه، فتجبر على الناس ويعاند. وهذا ورد في القرآن، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. بعدين ورائه جهنم وسقى الماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل من مكان بعيد. طيب تجبار عنيد يعني طغى بماله وطغى بسلطانه فلم يؤمن بالله فتجبر. الحديث بيقول لك ممكن يبقى في هذه الصفات وإيدك والأرض لا أملك مالا ولا سلطانا. في ناس كده من التكبر والتجبر يعني زي ما قالوا المثل بتاعكم ولا بتاعنا أيوة لك فقر وعنطزة. ما معنى عنطزة؟ نبحث عنها. يعني يقفز كما يقفز الحمار مش ما يمشيش هون ما يمشيش هوينة. يعني زي قال واقصد في مشيك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات اللي صوت الحمير. هذا لا يقصد في مشيه ولا يغضب من صوته من تجبره وتسلطه ولا يعز بالله يتبطر في مشيته كالبهيمة زي الفرس المختال مختال فخور في مشيته. قد تجد من يفعل هذا ولا مال ولا سلطان. المتكبر على إيه؟ هو معنى الحديث كده إن الرجل لا يدرك بالحلم درجة الصائم القائم وإنه لا يكتب جبارا عنيدا ولا يملك إلا أهله وأرش ولا حاجة لا مال ولا سلطان ولا حاجة ومع هذا والعياذ بالله يكتب عند الله جبارا عنيدا لما في نفسه من الكبر والعياذ بالله والتجبر. وقال أبو هريرة وذكر رواه الطبراني في الأوسط وقال في سنده ضعف ولا يملك إلا أهل بيته. قال أبو هريرة حديث صحيح إن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم الملا ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك يعني ناصر ما يبقى معك ملك يعني ندافع عنك ما دمت على ذلك. انت ما بتكلمش ما بتردش وما بتستعملش الإساءة لكن الله يقيض لك من يدافع عنك. رواه مسلم. تصفهم الملة إما أن يذيقهم مرارة كمرارة من يضع في فمه الرماد الساخن أو ينزل عليهم الهم والغم حتى تسود وجوههم كأنما جعل عليها الرماد كلون الرماد. ده معنى تصفهم الملة يعني يذيقهم مرارة كمن يضع الرماد الساخن في فمه أو ينزل عليهم الغم والهم والنكد والعياذ بالله كالذي ينثر على وجهه الرماد أو يتغير لونه لون وجهه كلون الرماد. في حديث أيضا رواه أحمد عن سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا يدركني ولا أدركه زمان لا يتبعون فيه العلم أو قال العليم ولا يستحيون فيه من الحليم قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. اللهم لا أدركني ولا أدركه زمان لا يتبعون فيه العليم ولا يستحيون فيه من الحليم قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. ده طبعا يكون في آخر زمان معناها يعني لا يتمنى أن يحضر هذا الزمان الذي فيه أقوام لا يحترمون العلم ولا الحلم طالما أصبح فيه أجيال لا يتبعون فيه العليم ويتبعون كل ناعق فاتبعون كل متكلم وكل متشدق اللي هو ينطق فيه الرويبضة. الرويبضة يأتي على أمتي زمان يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق فيه الرويبضة. يخون فيه الأمين معروف ويؤتمن فيه الخائن بواضحة وينطق الرويبضة. فما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه أو السفيه يتكلم في أمر العامة. زي الإيه؟ الناس اللي بتتكلم في أمور العامة وهو لا يعي ما يقول، سواء لصغر سنه أو لقلة خبرته أو لسفاهة رأيه أو لاتباعه الهوى. ده كله موجود على الساحة، لصغر سنه وصغر السن بالحكم طبيعي ومعش خبرة، أو لقلة خبرته في مجال علم معين يتكلم بالعلم لكن خبرته في ذاك العلم قليل، سواء علم الصناعة، علم السياسة، علم الزراعة، علم التجارة، علم طب، اقتصاد، أيا كان العلم، أو لاتباع هوى. هو في دماغه حاجة معينة عاوز ينفذها ويتمناها فيجادل عنها ويريد أن ينشرها بين الناس ويروج لها، أو يا أتباع كل ناعق. أتباع كل ناعق لما قال في خطبة يعني أثرت عن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يقول إن فيكم عيابون طعانون لعنون. أتباع كل ناعق كأمثال النعام، يعني شغلتهم بس النقد، ده مش عاجبنا ده وحش، ده غلط ده ما يصحش، ده مش ما ينفعش، وكل ما يشوف حاجة ينتقدوها. عيابون طعانون، أتباع كل ناعق كأمثال النعام، يعني اللي انده اللي يأخذهم شمال شمال يمين يمين، نطلع على محمد محمود يطلع على محمد محمود، يطلع على مش عارف على القوات المسلحة يطلع على القوات المسلحة، يطلع على التحرير يطلع على التحرير. أتباع كل إيه؟ زي النعام يسوقوه شمال يطلع شمال يمين يمين، والعياذ بالله والعياذ بالله. يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما تكرهون. ظاهرهم كده ان ايه؟ ان عايزين مصلحتكم، يعني يظهروا للناس ما يحبوا الناس ويسترون عنهم ما يكرهون. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون لعانون، أتباع كل ناعق كأمثال النعام. يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما تكرهون ولا يردون إلا عكرا. لا يردون ليس بالكلام ده، لا يردون إلا عكرا. نحب الجو الايه ملخبط سبحان الله، يصير في الماء العكر وما يروحش الأماكن الرايقة. لا يردون إلا عكرا، يعني الزحمة يخش فيها ويطلع المطر ولا لا يسكن ولا يلخبط والعياذ بالله. الأمور هادية ما حدش يسمع عنه. هذا الكلام بيقول سيدنا عثمان في فتنة حدثت أيامه هو ثم اعترض عليه في حكمه. جول الجماعة عصابة من الشام راحوا مصر جابوا شوية ناس ولموا ناس وقالوا لا مش عاجبنا عثمان عايزين نشيل عثمان. كان هذه خطبته، كان عليه رضوان الله رضي الله عنه وأرضاه وأصحاب رسول الله جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. هؤلاء يعني كانوا يتكلمون بالحكمة، كلام تحسن فيه شيء من الإلهام، يعني تشخيص وتوصيف وتوصيف لحالة يعني يروج فيها للفتنة. زحام كثير وناس مش عارفة هي رايحة فين، وتاخد الشمال يروح تاخد يمين يروح، وما حدش غير لسان، ولسان يريد يتكلم كلام كويس، عياب يضيع يعيب على الناس وينتقد الناس وما يصححش ما يقولش كلام بديل حتى تعوض غير بس ده وحش ده سيء ده غلط. ظاهره يعني يتكلم كلام عشان يعني يشد الناس ليه، يعني يظهر للناس ما يحبون، وفي ضميره والعياذ بالله يسر ما يكرهه الناس هو يكنه في ضميره ولا يظهره. ولا حول ولا قوة الا بالله، لا يريدون الا عكرا. كلام الواحد يعني لان خطر على بدر ركيع يعني سبحان الله عاوز كلام. الحكاية الموضوع ده عايز بخطبة في حد ذاته، يعني هي خطبة من عثمان، وعثمان كان قليل الكلام ما يحبش يطول في كلامه ولا يحبش كثير الكلام، وكان وصف بصفات جميلة جدا، كان يكره الجدل ويعاف الحوار، يكره الجدل ويعاف الحوار، حتى الكلام العادي اللي فيه خدوهات يعني ما يحبش كثير، يعني يتجنب كلمة يعافه يعني يتجنبه برضه، رغم أن حتى الكوار كان حوارا في حق، لما يعني كلمة ونص كلمة والله بس، يعني يحب الاختصار. وحتى لما تولى الخلافة قال صعد وقال: أما الحمد لله أثنى على الله وعلى رسول الله، صلى على رسول الله، ثم أما بعد إنكم أحوج ما يكون إلى رجل أعمال لا رجل أقوال. والسلام. تعوزون واحد يكون إيه بتاع شغل، عاوز شغل يشتغل تشوفوا منه عمل، مش عاوزين كلام، وأنا عنديش كلام مش هقول، يعني نزل وأنهى خطبته بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ربنا فقهنا في ديننا وأنفعنا ويبصرنا بما بصر به هذا الجيل المبارك، جيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من الأصحاب الكرام. أما قصة الأشج، روي أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشج، قيل أنه كان زعيم قوم بني تميم كما قيل، فأناخ راحلته ثم عقلها، وخرج عنه طرح عنه ثوبين كان عليه، وأخرج من عيبته اللي هي الزكبة بتاعته أو الكيس ثوبين حسنين فلبسهما، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاي وافد ومعه مجموعة، المجموعة اللي معه بادرت وسبقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلموا على رسول الله وقبلوا يديه مشتاقين وفرحانين بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو النبي ينظر إليه أناخ راحلته ووضع ثوبيه وغير ثيابه ومشى بالراحة بالسؤال كده، الناس بعد سلمت وخلص هو أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤاله، وذاك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ما يصنع. ثم أقبل يمشي إلى رسول الله، يمشي واحدة واحدة يعني مش يسعى ولا يجري، فقال عليه السلام: إن فيك يا أشج خلقين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: الحلم والأنا. فقال: خلقان تخلقتهما أو خلقان جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقان جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسول صلى الله عليه وسلم. طبعا دي رواية البخاري ومسلم، في رواية فيها زيادة يعني. رغم خلي بالك يعني سبحان الله، ليدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمرآة قلبه الصافية، مش بمرآة النفس والهوى. وأنت لم يكن النبي قاعد في مكان وإحنا 20-30 واحد، اللي يسبق ويسلم على النبي حد يقول له أنت غلطان؟ مش ممكن طبعا. تعاوز قبل إذا كان قال لما يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل بيبادر بسرعة عشان يلحق يصيده بس يدير نبوه عشان زيارة النبي، واللي بيسبق يعني أسعد، لكن اللي يتأنى يعني ربما يتأخر، فما نقدرش نعيب على السابق. لما كان في واحد قريبنا ذهب إلى الحج، وبعدين لما راح المقصورة النبي عليه الصلاة والسلام ملهوف طبعا، فحاول يمسك الحديد والصور اللي موجود يعني على المقصورة بإيديه، طبعا الرجل الواقف الحرس بيبعده، وجاب يحكي لنا هو يعني. بيقول لي ابعد يا حاج. قلت يا عم تجنيت، احنا دفعنا فلوس كمان عشان نجي هنا. يقول انا قلت للحرس يا عم تجنيت في راسك احنا دفعنا كمان عشان نجي هنا. طبعا هو بيحكي وانا قاعد كده ومبسوط في نشوه عاليه جدا جاي من الحج فرحان، فازاي يمنعوه انه يمسك المقصره تحت النبي عليه الصلاه والسلام؟ يبقى راجل مجنون يتجن في رأسه. ليه؟ لأنه جاي مضحي بكل ما أملك عشان اللحظة دي، ازاي يمنعه منها؟ هو تصوير لهذا الموقف، تصوير لهذا الموقف. اذا الذي يبادر للقاء رسول الله لا يعاب، لكن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام من اهل الدنيا كان يفرح باللي جاء الاول، اللي جاء يعني ما جاء يطبل وزمر زي ما جاء، زي ما قلنا يجي وزير جديد ولا محافظ جديد ولا ما اعرفش ايه جديد جاي زيارة، اللي حضر وحيا وطبل وزمر هو جدع، واللي تأخر يبقى ده مش حابب وده في ده حاقد عليه، مش عايز الخير، ما جاش يسلم عليه. ولا لو نجح مجلس الشغب للشعب، لو نجح المجلس وما لو راح ليش اول لحظه يبارك له يبقى مش حابب. ان غاب 3 ايام ولا 5 ايام يبقى مش حابب له الخير، يعني مش فرحان ليه. لكن رسول الله عليه الصلاه والسلام يقدر هؤلاء، ولكن يقدر الذي تأنى أكثر. ليه؟ لأن يحبهما الله ورسوله. يقبل القياس أن تأنى في تأني، والتأني معناها طبيعة فيه، وتأنى فتزين وتجمل للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوسم فيه هاتان الخصلتان أو أطلعه. توسم فيه هاتان الخصلتين أو أضلعه ربه على هاتين الخصلتين، فأثنى على ما يحبه الله ويحبه رسول الله. مش عشان الهوى نفسه اللي جاي من الأول يبقى هو بيحبني أكثر، يبقى ده اللي أنا أحبه، لا، اللي يحبها الله ويحبه الشرع هو الأفضل. فيك خلقين أو إن فيك خلقين أو خلتين أو خصلتين يحبهما الله ورسوله. الحديث أيضا إن الله يحب الحليم الحيي الغني المتعفف أبا العيال التقي، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف الغبي. إن الله يحب الحليم الحيي الغني المتعفف أبا العيال التقي، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف الغبي. متغابي اللي هو إيه؟ يتسول والعياذ بالله. وعن علي كرم الله وجهه ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وألا تباهي الناس بعبادة الله، وإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله تعالى. كلام جميل. ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. كل الناس حريص على ليه؟ على المال والولد. كل واحد يتمنى كثرة المال وكثرة الولد، ولكن ليس هذا هو الفضل. الفضل والخير والمنفعة والمصلحة والبركة العظمى أن يكثر علمك ويعظم حلمك. الاثنين يبقوا مع بعض، أن يكثر علمك ويعظم حلمك، والثالثة أن لا تباهي الناس بعبادة الله، والرابعة أن أحسنت حمدت الله، والخامسة أن أسأت استغفرت الله. في أجمل من 5 دول نقولهم ثاني. ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وألا تباهي الناس بعبادة الله سبحانه، وإن أحسنت حمدت الله تعالى، وإن أسأت استغفرت الله. لأن الإنسان تميز بعقله وقلبه وروحه ونفسه، ودي بنكررها دائما، الإنسان الفرق بين الإنسان وبين أي كائن ثاني إن الإنسان كائن عضية بلا سلامة. الإنسان كان لها عقل وله روح وله قلب وله نفس. العقل اللي يتغذى بالعلم، والروح تتغذى بالطاعة، والقلب يتغذى بالموعظة والعمل الصالح، والنفس تتهذب بالأخلاق الفاضلة. دي مش موجودة في الحيوان. الحيوان ليس فيه هذه الأمور. طيب يبقى لازم الإنسان عشان يبقى إنسان تتميز إنسانيته لازم يغذي العقل بالعلم، ويغذي النفس بالخلق الفاضل، ويغذي القلب بالموعظة النافعة، ويغذي روحه بالعمل الصالح. هنا يكثر علمك تغذية العقل، وإذا كثر العلم تيسر العمل الصالح، وإذا تيسر العمل الصالح استنار القلب، بغز العلم غز العقل والإيه والقلب. وإذا كثر حلمه دليل على نفسه مهذبة بتعاليم الشرع، بهذب نفسه. وإذا لا يباهي لم يكن يباهي مباهيا بعبادته، لا يراعي الهوى ولا يراعي النفس، إنما يراعي مرضاة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم إن أحسن يحمد، يرجع الفضل إلى الله، وده توحيد وإخلاص، توحيد الكامل أن ترجع الفضل إلى الله في كل أمورك، والإخلاص أن تستشعر الفضل لله قبل أن تستشعر فضل نفسك. وإن أسأت استغفرت الله، استعتراف بالتقصير واستكمال لفضائل النفس ومرضاة الله سبحانه وتعالى. قال أبو الدرداء: أدركت الناس ورقا لا شوك فيه، أصحاب رسول الله، ورق فيه ظل وفيه خضرة وفيه منفعة لا شوك فيه، فأصبحوا شوكا لا ورق فيه. إن عرفتهم نقادوك، إن عرفتهم نقدوك، يعني يقولك فيه فيه فيه فيه النقد السلبي يعني. وإن تركتهم لم يتركوك، تقرب منهم يطلعوا عيوبك كلها، وإن سبت ما سبكش فيه، ما سبكش في حالة. قالوا: كيف نصنع؟ قال: تقرضهم من عرضك ليوم فقرك. تقرضهم من عرضك ليوم فقرك، يعني إيه؟ فاكرين الكلام ده اللي تصدق بعرضه؟ تقرضه من عرضك يعني تروح تروح البيت تفكر كويس، شوف اخذنا الذكاء، ذكرنا الكلام ده كده ولا ما اخذناش؟ مين فاكر ان احنا اخذنا الكلام ده؟ ابو ضمضم ايوه، ابو ضمضم اشبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. منكم أصبح كأبي ضمضم اللي هو قال تصدقت بعرضي، يعني كل واحد آذاني ولا جاب سيرتي ولا أساء لي في غيبتي أنا مسامح، هل يتصدق بعرضي؟ لأن قلنا العرض موضع الذم والمدح. واحد قال علي أن أنا بخيل، واحد قال علي أن أنا كذا وهو كاذب، يبقى أساء لي في عرضي، أساء لي في عرضي، يبقى يعني أسامح في الموضوع ده يوم القيامة، يا ربنا يعودنا الخير إن شاء الله. قال: أن تقرضهم من عرضك ليوم فقرك، سيبهم يتكلموا زي ما عايزين، ويوم القيامة تأخذ حسنات. يوم الفقر، يوم الفقر الاحتياج إلى الحسنة، الاحتياج إلى الحسنات. يوم القيامة كل الناس يفتخروا إلى الحسنة، فاترك وسامح عشان يوم ما تحتاج إلى الحسنات تجد رصيد، رصيد يأتيك من هذا ومن هذا ومن هذا، من اللي شتم واللي اغتاب واللي ساء الظن واللي اتهم اتهاما أنت منه براء. وعن علي أيضا رضي الله عنه: إن أول ما عوض به الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل. إن أول ما عوض الحليم عن حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل، يعني إيه؟ يعني لو إنسان تعرض للأذى وتطاول من واحد تاني فحلم عليه وما ردش عليه، الكل يقول له الله ينور عليك ما شاء الله أنت كده كويس، أنت راجل عاقل، هذا إنسان عاقل، فيكسب الناس كلها. في حين لو تطاول علي إنسان ورديت عليه بالمثل الناس تنقسم، واحد يؤيد واحد ايه يعار، واحد يقول لك ده حقه ذاك بدا غلط فيه والبادي اظلم، واحد تاني يقول لك ده ما يصحش يا عم انت راجل اكبر سنا واعقل واعلم مش عارف ما يصحش تعمل كده هي غلطك. يبقى الناس انقسم قسمين، قسم انقسموا قسمين، قسم يؤيد وقسم يعار. لكن لما تحلمت كل الناس اصبحت معاك، اصبحت معاك ضد مين؟ ضد الذي جهل عليك واساء لك. وده كلام اللي قاله باختصار الأحنف بن قيس حين سئل: ما لك لا تغضب أو لا نراك تغضب؟ قال: إني أجد ما تجدون غير أن وجدت الحلم إيه؟ فقلت الحلمة إيه؟ أنصر لي، أنصر لي من الرجال، خليني أنتصر أكثر من لو إن الناس وقفت معايا. الحلم يخليني أنتصر على المواقف وعلى الخصماء أكثر من إن أكسب ناس يعني يوقفوا معايا في الموقف، عشان ما أحتاجش لواحد يأيدني أو يعارضني أو يشهد معايا. وسب رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلما فرغ من سبه، ابن عباس شوف من هو ابن عباس، ابن عم رسول الله، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه وعلمه التأويل وفقهه في الدين، وكان يحبه لذكائه رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبر الأمة العالم بالفقه وتفسير القرآن رضي الله عنه وأرضاه، واحد شتم ومعه مولاه عكرمة، فقال يا عكرمة انظر هل للرجل من حاجة نقضيها له، انظر هل للرجل من حاجة نقضيها له، أي خدمة عايز حاجة، شو عايز حاجة له. فنكس الرجل رأسه واستحيا ومضى. قال رجل أيضا لمالك بن دينار رحمه الله بلغني أنك ذكرتني بسوء، بلغني أنك ذكرتني بسوء، قال إذن أنت أكرم علي من نفسي، لو أنا جبت سيرتك بالوحش يبقى أنت أغلى عندي من نفسي، مش هيحصل، عمره ما تحصل أبدا. إزاي يعني؟ قال إني إذا فعلت ذلك أهديت إليك حسناتي، لو جبت سيرتك بالوحش يبقى أنت تاخد إيه حسناتي، يقول أنت أغلى عني من نفسي، أعمل حسنات وأديها لك، مش هيحصل، وبالتالي مش هجيب سيرتك بالوحش، لأن يعني مش يعني مش مستغني عن حسناتي، ده أنا محتاج لحسنات على الحسنات، إنك إذن أنت أكرم علي من نفسي، لأني إذا فعلت ذلك أهديت إليك حسناتي. وقال رجل لأحد الحكماء لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك، قال بل في قبرك أنت، هشمك شكما الإيمة ما تنسهاش يعني ما تنسهاش الأمر وتخش معك في قبرك، قال بل بالعكس هي تدخل معك أنت في قبرك. طبعا ده بيقول لي معناها كده مش ما ردش عليه، لأن لو رد عليه يبقى إيه خلصت، إنما يسيب عشان تدخل معه في قبره حسب عليها يوم القيامة. لا سبنك سبا يدخل معك في قبرك، فقال بعك أدخل لا معي. سبحان الله، يا أرزاق الحلم ده رزق والخلق رزق. نعم، يقول لك دخل بعض على بعض الحكماء صديق له، فقدم إليه، انتبه كويس، فقدم إليه طعاما، خرجت امرأة صاحب البيت الحكيم يعني وكانت سيئة الخلق، فرفعت المائدة وأقبلت تشتم زوجها، فخرج الصديق مغضبا فمشى وراءه الحكيم، موقف محرج، رجل الحكيم وقاعد في البيت وجاء له ضيف، بعدين تيجي تروح تاخذ الايه ماذا تقصد تشتم فيه يعني بمناسبه او بغير مناسبه، فخرج وراءه، يقول لك انه يعني ايه ما انفعلش بتصرف زوجته رغم موقف محرج جدا، فقال له لضيفه يعني تذكر يوم كذا يوم كنا في منزلك؟ قال نعم. قال كنا نطعم فسقطت دجاجة على المائدة فأفسدت ما عليها، فلم نغضب ولم يغضب أحد منا؟ قال نعم. قال فاحسب هذه مثل تلك، يعني زوج مرات زي الايه كالدجاجة، طبعا هي أخس من الدجاجة، الدجاجة يمكن أنا مش فاهم، لكن وقال يعني عزوج لأن صبر عليها اعتبرها ايه حيوان الآن بيلخبط يعني خلاص. فسر يعني الرجل غضبها غضبه وانصرف، وقال أي ذلك الضيف صدق الحكيم الحلم شفاء من كل ألم، الحلم شفاء من كل ألم. حد يقدر يعمل كده؟ اوعى حد يعمل كده. ليه تشيل ده؟ تشيل المعدة وتنزل. ما ينفعش. يا من النوادر بس ربما مش لازم مع ضيوف، مش لازم مع ضيوف، ممكن مع مع مع مع, مع ابنك اللي متجوز برا ساكن برا جاي ياكل مع عندك، ممكن تحصل معاه مشكله لا تحصل حاجه. او انت مع ابنك وزوجتك تعمل معاه، بيحصل ان زوجه الابن او يعني تعمل حاجه مع مع الولد قدام ال قدام ابوه وقدام امه، ممكن تغلط عليه وتتقاول تتقاول عليه، واذا تحلل يقول لك زوجته متحكمه فيه. زي ما انا قلت لكم مره واحده مال يعني يشكو امه، بتشكو منه تشكو منه تشكو منه، يقول من يوم ما اتجوزوا اخلاق السائد ومش عارف ما حدش قادر يتكلم عشان مش عارف ايه، وما بيسالش فينا وما بيزرنيش وقاطعني وكذا وكذا وكذا. اما تشوفه عشان اشوف شكل ايه ولا نظامه ايه؟ جاني في لحظه طبعا لم تكن هي حتى في تصرفات، جاني حوالي الساعه 2 وشويه لسه جاي من الشغل وداخل البيت، جاي من الشغل يوميها، وقف معاه دقيقتين قال لي انا ما اروحش، ان رحت ان يكلمونا على مراتي، ان اتكلمت يبقى ماشي مع مراتي، وان سكت يبقى مش عاجبني الكلام فما اروحش خالص. ليه؟ لانه بيقولوا لي مراتك عملت، طب ان دفع عنها يبقى خايف منها، وان سكت وما دفعش يبقى مش معبر امه مش عايز يرد عليها. وده بيحصل احيانا يعني، هو بيسكت عشان صدر يعني مش عاوز يعمل يعني يكبر الموضوعات، فهو يتهم بانه يعني تابع لزوجته او عاق لامه، ومش على كده ولا قعدنا بعض ولا كلمت بعد كده. يزور الا يزور يعني يقطع ويعق امه، هو مسؤول امام الله. فضل كام على ال فضل الدقيقتين؟ فيه العنوان جديد ان شاء الله، القدر الذي يجوز ان ينتصر الانسان لنفسه به وتشفى بالكلام. يعني ممكن ارد على الذي يسيء الي بس بطريقه يحكمها الشرع ويحددها القران والسنه والاثر الوارد عن الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا شرفتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.